من الكثرة سرد من الثلاثة إلى ما لم يهاجره. فلو قلت عندي لك أربعة الجمع هذا كله ولا كثرة؟ كله تستجيب لك أربعة أربعة ثلاثة أربعة هي وفي جنس لا أنا أريد عشرين أريد ماذا أقول؟ أقول لا يمكن لأن منتهى زمن كله كم عشرة على كل الأقوال ما يمكن أعطيك أكثر من هذا ولا يجب علي إلا أقل ما يقع عليه الجسم وأقل ما يقع عليه كم كم ثلاثة ولكن مع ذلك لا تحسب كلام هذا على أنه حكم شرعي لكنه يريد أن يتكلم على ما تقتضيه قواعد النحو إلا أن إلا أن الإقرارات تحقق لماذا؟ لأعراض الناس لأعراض الناس وقد يكون مثلا جهاز العرف في هذا بدون قلة لكثرة وقد يكون أمر العرف نعم قل أسئلة قل أسئلة أسئلة ثم فعلة أسئلة في ذلك أرغفة ثانيا أكفية أغطية أسئلة أسلحة كبير هذه جموع كلها أسئل أرجو لكن الأرجو فأتينا بكرام المالك إنها قد تفي بجمع الكفر لأنه عشر جهات اللغة العربية ما فيها لك ما فيها لجمع الكفرة أرجو أعبد لما عبد أوجه لما وجه ولا تقل ثم فعل مثل لا ثم مفرد فتية لما فعل طيب علية يعني علية القوم علية مثل ثم مفرد نعم إيمان فبية ومنفضل واللغة كثيرة لكن هذا هو الميزان الذي ذكر المؤلف ثمة أفعال ثمة أفعال كثيرة أيضا من الأفعال اللغة العربية جمع مثل أسباب وأرقام وأحكام وأحكام كثيرة نعم وأنعام كثيرة هذه كلها جموع إلا إلى جموع إلا لكن يقول المؤلف وبعض ذي يشير إلى هذه الأوزان الأربعة يقول بعض ذي بكثرة وضعا يجب وضعا يعني حسب وضع اللغة العربية بمعنى أنه بعض هذه الأوزان قد يدل على الكثرة بمقتضى الوضع اللغوي مثل أرض أرض هذه لا أقول أنها لا تدل إلا على ثلاثة أرض فقط لا تدل على ثلاثة أرض وما زال إلى ما لا منها مثلا كأرض والعكس جاء بسرعة أن يوجد أوزان أمور كثرة يستعمل في جموع الكلمة مثل الصفي الصفي مش وزنها فروض وزنها فروض فروض من هذا المثل لأنه كان كلها أربعة فرق أسئلة سؤال فعلة سؤال أسئلة الصفي فروض من أذان كثرة من أذان كثرة لكن مع ذلك استعمل في الكثرة وفي القلة يعني إذا عرفنا أن المسألة خاضعة لأي شيء اللغة العربية خاضعة للغة العربية لكن مع ذلك أنا لا أرى مانعا من أن نؤصل القواعد نرد ما نشتبه فيه إلى هذه القواعد، وإن كان قد تختل كثيرا. إنها أصبحت حقوق، لكنها قلبت الواو ياء لأن سكونها أن تدعم قبلها، ثم لما قلبت ياء لا بد أن تدعم قبلها فيها قلة تصريفية. لا أصبحت ما يصبح من الأشياء. نعم لا فهى أيضا أفعل فعل اسم فعل ثلاثي مرفوع على اسما ضد الصفة فهى أيضا من أنه يظهر قلة صار من الذي عينه حذر إذا اجتمع هذا الثلاث فإن جمعه على أفعل على أفعل فأنتم فاعل اسم صحيح قد علم جمعه على أفعل مثل فل وأفعل فل تعرفون فل اصطناعي الفلس ما هو النقل فلس يبين وقال فيه فل وأهلس طيب وقوله لفاعل اسم إذا لم يكن على وجه الفاعل فإنه لا يكون جمعها لا أفضل مثل لو قلت شخص أنا شخص يفهمنا الله لا ناسا يعني شخص على وجهه لكن لو قلت جئت اسم ثلاثة أخي على العين لا أنا نفهم عين لا أهم لك طيب لكنه ليس على وجه فاعل فهو على وجه فعل ولهذا لا يقال في جمعه أدؤ طيب إذا كان على وجه فاعل من على وجه فاعل على وجه فاعل هذه ما على أدؤ لا مثل سبب ما نقول جمعه أدؤ شهور أفضل ولا لكن أفضل عليه شخص شهور أشخاص ولا شهور أو أشهر والآن فاعل اسم ولا على وزن فاعل أو على ومع ذلك لم يرد عن العرب إلا أشخاص ولهذا نعرف أن القائد الذي ذكر هؤلاء العلماء رحمه الله في سنة التفسير مقلده هو غير القلب غير القلب فالسماء هو الوحي طيب اسما اقرار منا إذا كان صفة مثل ضخم كلمة ضخم على المثال لكنها ليست اسما بل هي صفه هل نقول فيها اضخم ما نقول لانها صفه وليست اسما والناس يقول لفاعل اسما طيب صح عينا اذا كانت عين السوق لقد ينسون الا وحي يصير وزي زي يجمع على أجيب لا لماذا؟ لأنه ما تهد العين. طيب لو قلت روض ما يجمع على أروض لأن ما يجمع صحة عينا. كذلك أكون تأتي جمعا بالرباع إذا كان اسما وكان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وجمرة. إذا كان اسما رباعيا لكنه مؤنث كالعناق والذراع. خش العناق العناق الصغيرة من ولد الناس والذراع معروفة. إن كانت العناق والذراع في مد وتأنيث وجمل أحرف فقل في عناق قل بها أعنق وفي ذراع أجر. ثم طيب يشوف يشوف لهم من الصرف إن كانت العناق والذراع في مد وتأنيث لازم عن هذا المركب. ولهذا لا نقول في حمار أحمر غلام ما نقول أغلب يعني ملك. سؤال نقول فيها أسود هذا خير هذا خير لأنه اسم رباعي من غير ما قلت أحد مؤنث ما يقول ما يقول لأن المراد أن يكون العناق في مد وتأنيث وعز الأحد. طيب يقول أيضا وغير ما أدخل فيه مختلف من السلع جسم بأفعال الجلد غير ما أدخل فيه مختلف أدخل الشقة فيه بفعل جسما صح عين أفعل. فإذا لم يقصد فيه أفعل وكان جلديا يقول بأفعال يرد بأفعال يرد مثل سبب أسباب فرح أفراح شطط أسباب تنجو من سبب مصدر سعد شخص أشخاص لكن هذه مضطرب في الأرض لأن شخص إذن جلافي ما هو العيد على وجه فاعل إلا أنه مع ذلك اللغة يرجع من الثلاث اسما بأفعال ذلك. وغالبا أغناه فعلان في فعل وقوله ترجعان وكم يكثر في فعل من فعل فعل مفتوح الفاء وهذا مضمون فعل ساكن العين وهذا مفتوح. ولهذا قال غالبا أغناه أي أغنى العرب فعلان في فعل وقولهم فرجان في فعل وهذا هو الغالب. طيب ما قياس في صور القياس فيه أفراد ولذا لأن كل فيه شرط من الشروط وهو فتح الفاء فجاء مرموع الفاء ومكتوب عليه ويكون جمع كرب على قياس أفراد. لكن العرب ما قالوا أفراد قالوا رجع نعم الصور أكثر هذا نوع من الطيور نوع من يفرط نهى عن قبله نهى عن قبل أربع من الزواج النملة والنحلة والهدهد والصرف. يقول بعض أصحاب الطيور يأتونها إنه هو الذي يقال له الصدر قبل. ولعلكم تقولون إنك فسرت المؤمنها سيأذهب نعم الصدر المعروف من الذي يرجو المعروف غيره لا هذا المعروف الصدر المعروف إذا كان الصدر المعروف نعم هيا طيب ندرس شرح على المبود من ندرس شرح الفيديو لأن نقدرها إذا كان في شروط أين؟ إن هذا الجماعة كلها هي أربعة فقط والباقي كله بجماعة أين؟ لتاع النس من صحة عين أفضل حطعون نحن من ذلك أركض ومع ذلك جاء عن العرب أن المقاري أثبت عين ثقة فيها قعود أيهم ولا يقال أعين قعود ويقال أعين لكنه شاهد العرب الذين قالوا أعين سرقوا على أعرف صدر ثم يقول لقاء نسما فقع عينا لكنها تعلم ما تحضر عليك. طيب هل مدرس القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على أعيننا وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينبغي أن نقول شيئا لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد بدون التفسير تعطيل غير مستقيم لأننا نرون أن مثل أعين كم إنشاء مع أنه في القرآن فكيف يكون في هذا؟ لا أبدا سؤال كثير يقول أنا أمين إلى أن جمع التفسير ما هو أوزان مضطرب وأن أوزانه كلها أولادي أسئلة عنهم اضطرب مثال ذلك كلمة طعام اسم مذكر رباعي منذير الثالث خور تقول في جمع تقول في جمع الجسم طيب اذا كلما وجدنا اسما رباعيا من دون الثالث فان جمعه على اكله وشفاء واصفيه وطعام واطعمه ولباس والبسه وحذاء واحذيه فقد ويفهم نقول عصفور عصفور يوسف يقول ما في ايه قارثة وأورع منها ما ننطق عليها ثم نقول جسمين مدخلين رباعيين طيب ماذا نقول في زينب بين بعض هذا جاهز رفيق أنها لم تذكر وأنها لم تمر ويقولون في ثالث الثالث تكون واحد وهو التأمين وصلت أن يكون مذكر وهذا ما عندنا فلا نقول في جميع الدعاء وكان عندنا نساء كلها تحب الدعاء ما نقول فيها فالفعيلة طيب قال المؤلف والزمه في فعال او فعال مفاعل فرعي او علاج الزمه إيه؟ الزم على افعل في فعال او فعال لكن بشرط بفعال او فعال نعم لكن بشرط يقول مفاعل فرعي ضعيف أو إعلان وش الفرق بين الضعيف والإعلان الضعيف أن يتكرر الحرف والإعلان أن يكون فيه حرف إعلان وش مثال فعال مضاعفا قرار نقول فيها أقرة بجلال أدلة وما شابه طيب هذا الطريق الإعلان مثال الإعلان رداء رداء أي جنة شفاء الحمد لله قضاء قضاء جمعه أقضية وكفاء أيضا جمعه أقضية ها؟ شوف لا ما في التعليم أقضية من يقول إلزمه كفاء المطار من صاحب الرقيق نفس المفرد يكون في ضعيف او في اعلان سماء نعم اذا جمعه اخفيه واذا جمعه اخفيه قال هذا فقط نعم تجمع على اسماء جمع لكل شيء مذكر رباعي ثالثه مد نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأحمدة وجزم أقذلة في جنس مضاعف أو المعتل للام من فعال أو فعال فبكات فكات وحبست وزمان وأزمنا وقضاء وأقضية وهما وأثنية. أثنين وخمرة بنحن أحمر وحمرا. أحمر نقول بجمع حمر خير لك من حمر النعم أو حمر النعم بإبارة لحم. طيب أصغر نقول خضر. حمراء نقول حمر. سوداء زهر. قال هذا خبر. وفعلة جمعا بنقل المدرة يعني أن كلمة فعلة تأتي لكنها بالنقل يعني بالسماع عن العرب وليس كفاية. مثالا مثل ولد كم ولد ولد ولد ولد كم ولد ولد على وزن فعل. نقول مالك فعلة جمعا بنقل مدرى كلمة فعلة هذه آخر أو ذان جموع الفعل قول فعلة أكثر ثم فعلة ثم تأثر آخرها يقول فعلة ما لها فعل كلها مبنية على النقل. فعلة جمعا بنقل مدرى يعني يعلم مثل ولد جمع ولد علم جمع ولد وما اشبه ذلك. هذه نقول فيها ليس لها قياس وانما رجع فيها الى ماذا؟ الى السماع. نعم وحده وفعل باسم رباعي بنفس قد زيد قبل لام اعلالا فقط لا لم يضاعف في الاعم بالالف وفعل في الحقيقه ما رجع في الكتاب ولهذا لو نقرا شخصا نعم اين نعم فإن قد صحيح قال رسول الله أنا ما رجعت بأني ما أرى إلا أن يكونوا كل أثنائي. قال رسول الله تعالى وفعل مثل رباعي بمد وفعل مثل فعل رمع إيه؟ وفعل مثل الرباعي بمد تصديق قبل لام قبل لام قبل لام إعلانا فقط قبل لام إعلانا فقط قبل لام إعلانا فقط ما لم يضاعف في الأعم بالألف وفعل جمعا لفعلة فعل ونحو كبرى. طيب الآن شوف الأجمعين هما الكثرة فعل وفعل والثاني فعل. طيب ونحو كبرى ولفعلة فعل ولفعلة فعل ولفعلة فعل فعل وقد يجيء جمعه على فعل فعل فقد من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرب في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو خزان وقدم وقدم وحمار وحمر وقراع وقرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمود. وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل فجمعه على فعل غير مضطرب نحو عنان وعنن وحجاج وحجج. فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرب نحو سرير وسرر وذلول وذلل. ومن أمثلة جمع الكسرة فعل فعل وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر. ومن أمثلة جمع الكسرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرى. وقد يجيء جمع حكمة وقد يجيء جمع فعلة كسرة وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحى وحلية وحلى. معنى الغياب المقال لحى والمقال في بيان. لكن قوله وقد يجيء جمعه هل معناه انه يجيء وجهان وفعل قليله او فعل قليله او ان المعنى انه قد يجيء مخالف للغياب فلا تقول في لحيه جحا. الظاهر الاول وانه يجب ان تقول جحا ولحا قبل اي نعم هو عاد على جاني قوله على قدامه اي على الحمار هو ما تاثر بالطبع منه من الاوجاع لكن الموضوع قال لي مرمى علينا من الغان كثرة عشر نفسي بما بعد الأمور نطيبها وفعل وفعل ثلاثة مرمى علينا ثلاثة عن ها؟ ايه نعم الاول فعل وجاءنا حسامل وكمل في نحو رامي رامي نعم لا نفسه بناء بجوه القاموس ولا بجوه العرب في نحن رام وابتراب الفعل رام اسم فاعل موقوف رام مثل بالمؤلف ايش مداره قاضي قاضي قاضي ثاني في نحن رام واضطراب فعلة فقل في رام رمى وفي قاضي قراء وفي الثاني رمى طيب رام رمى رمان يقول فعلة ورمى فيه فعلة رمى فيه فعلة لكن فيها علاء وأصل رمى رمية رمية لكن تحرك بنساء الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار في غاني رمى غذا أصلها غذا وقت لأن يعني هذا وقت وود لكن قيل فيها غذا لأن الواو تحركت والفتحان قبلها فقلبت ألف فقيل غدا وعلى هذا فقط وشاء نحن كامل وكمل كامل على وزن فاعل لكنها ليست ناقصة قل لأن أخرى حرف صحيح فيقال في كامل يقال فيها كمل على وزن فاعل طيب لا يقال كمل وكان كامل وكمل وغيره ساحر سحر فاجر فجر كاهن كان وكافر شهر اذن وشاع نحو كامل هذا ليس نصرها العظم فهذا كبر عن نصرها العظم لكن كامل يقول فيها كاملة وش تقول هذه يقول هذه من فضلك ولا تقول ما هذا كذا وكان كامل وكاملة ومالب ايش ايش فعلى لوقت فعلى لوقت فقد فعلى لوقت فقد يعني لكل وقت يشبه قتيل وقتيل معروف انه فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول وكل فعيل بمعنى مفعول له فعل قتيل نقول فيها قتل وجريح نقول فيها جرح ففعيل اذن فعل لكل اسم على ست قتيل فعل لوقت فقدين أي قضي قضى لا يعني مالك يقول فعل لوقت فقدين قضي اسم ولا تقول عقيد وبالعكس ليس مثل ومالك يقول فعل لوقت فقدين وزمن زمن يعني طويل الزمن الزمن يعني مقعد يسمون الناس حرور يعني حرور عند العامة الزمن هذا اللي نقدر يمشي نقول في جمعه زمنا فعلا كذا قتيل وغنم وهالك وهالك يعني وكهالك وقال فيها هلك أي ميت وقال فيها موت ولهذا قال وميت به قليل كذا مشبه طيب نشوف اللي مرنا الآن فعل هذا هو الرابع وقد يجيء جمعها على فعل هذا الإتقان قول أو مر علينا فعلا فعل فعل جمع لفعل مر علينا فعل جمع لفعل إذن وقد يجي جمع على فعل الوزن الأول في نحو رام ذو اضطراب فعلا هذا الخامس بجماع العرب وشاء نحو كامل وكان العبد فعلى الوصف هل تبع قال لفعل اسما صح لاما فعلا كرام ورماة قاض وقضاة ومنها فعل وهو مضطرب في وقت على فاعل صحيح الله من مذكر عاقل نحو كامل وكملا وساحر وسحر واستغنى المصنف عن ذكر القيود عن ذكر القيود المذكورة بالتنكيل فيما اشتمل عليها وهو رام وكامل أعلى لوصف كقتيل وجن وهالك وميت به قمل من أمثلة جمع الكثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجه كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزم وزمن ومن فاعل كهالك وهلكا ومن فيعل كميت وموتى وأفعل نحو أحمق وحمقى ميت يقوم على وزن هيئين ميت لأن أصله ميت بماذا يموت ولكن حصل في إعلاج في قلب الواو جاء ثم أضغم في الاتقال صحيح ميت وهذه الإعلاجات التي يقول المسيح رحمه الله إنما يتصيدونها طيبة وإلا فإن اللغة العربية وكلام العرب هو الحاكم على ذلك ولو شدينا أن أصل ميت أصله ميت قد يقول واحد إن أصله موجد موجد لأنه واضح ينبغى أن الحاصل أنهم يقولون إن هذا أصلها من سيد وشرة سيد سيد لو تقول العام فهذا سيد يعني هذا هو الأصل في السيد لفعل اسما صح لا من فعلا فعلا صح لا من فعله والوضع في فعل في فعل في فعل وفعل ولا في فعل وفعل في فعل وفعل نعم والوضع في فعل وفعل في فعل وفعل هذه الحقيقه في فعل وفعل في فعل وفعل قل ذلك من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرب وقرطة قرب كذلك في أنفاه أيضا الطرف أن المدرسة أنا ما رجعت ولا أنفاه قال رحمه الله تعالى في فعيل وقرط فاعل ورد كذاك في انفاه ايضا الطرد فاضطرد ايضا فعال في كل صفه على فعيل بمعنى فاعل مقترنه بالتاء او مجرده عنها ككريم وكرام وكريمه وكرام ومريض ومراض ومريضه ومراض من وهذا المستدل كان مالك بقوله وفي فعيل وصف فاعل وانما قال وصف فاعل فرد من فعيل وصف مكتوب وجريح وقتيل فلا اعظم اخرى وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد وثلاثه من ذا فعيل ايش فعيله حليم وكريم مريض كريم سعيد على فاعل يعني كارث ترسل مشكله نعم وساعتي وقت على فعلانا أو إنسيينه أو على فعلانه فمثله فعلانة يلزمه فيه نحو طويل وطويلة كبير أي واضطرد أيضا مجيء فعال مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلان أو على فعلى نحو عطشان وعطاش وعطشا وعطاش وندمان وندام وكذلك اضطرب المؤلف وشاعت وصنع على فعلان او انثيه انثي فعلان ما هي فعل وفعلانه يعني فعل الوقت مؤنث واحيانا يكون على فعله مثل كثران وكثره واحيانا يكون على فعلانه مثل ندمان وندمان ألمان أو زيد قال أو على فعلان زيد ندمان وكذلك اضطرب فعال في وصف على فعلان على فعلان مجهول يقول أو على فعلان المثل يقول أو على فعلان بالضبط وكذلك اضطرب فعال في وصف على فعلان أو على فعلان نحو قمصان وقماص وقمصان وقماص والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال كيف تفهم هذا الطوال؟ أبداً أرجع للقاموس اللي كان عرب مشتم هذه وفعله نعم وبفعول وبفعول وبفعول وبفعول فعل نحو فعل نحو كبد يقص غالباً فذاك يضطرب في فعل مثلا مطلق

لأنما جبرائيل ولكريم ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا وناب عنه أسعلا أسعلاء في لعل في المعل في المعل وناب عنه أسعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذات قلب من أمثلة جمع الكثرة فعلاء وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو غريب وظرفاء وكريم وكرماء وقصيم وبخلاء وأشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى أن ما شابه إلى أن ما شابه فعيلا في قوله دالا على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلا نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولي وأولياء وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهين وأهلنا فواعل الغريب يعني هذا موضوع يعني أجريك الله غير مستفيدين وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل مع نحو ثاني وحائل وصاغين وفاعلة وشد الفارس معنى ماذا نزل بجمع كثرة فواعل وهي لفظ وهو لفظ على فوق نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو قابع وقوابع أو على فاعل نحو قاطعات وقواطع أو على فاعل نحو كاهن وفواعل وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر ما لا يعقل نحو كاهن وفواعل وإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشد فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل أيضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وفواحد راضية وفواض وبفعائل اجمعن فعالة اجمعن فعالة وبفعائل اجمعن فعالة وشبهه ذاتائمه وشبهه ذاتائمه مجالة بنزلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو صحابة وصحائف ورسالة ورسائل وصناصة وصنائف وصحيفة وصحائف وحليبة وحلائف أو مجردا منها نحو شمائل وشمائل وعقاب وعقائف وعزيز وعجائز وبالفعال والفعال جمع الصحراء والعذراء والقيفة إسفعال منزلة جمع كثرة فعال وفعال ويختلفان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء والصحار والصحارى أو صفة كعذراء وعذار وعذارى واجعل فعالية لغير ذي نسب تكذب كالكرسي تتبع العرب. ومثل جمع كثرة فعالي وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب نحو كرسي وتراسي وبرسي وبرائي ولا يقال بصري ولا قاري لأن له بصري النسب لا كرسي. يريد البصري من البصرة أن هذه متجددة للنسب لكن كرسي أن يكون أصليا كرسي من يدرك في القرى لكن بصري مثل ذا أهم شيء عندي أنكم تعرفون الآن أن جاب القبلة وجاب كبر هذا أهم شيء أين أنهم هذه أهم أربع قرآن وجاب كبر نعم ثم هو يقول من أمثلة من أمثلة بعد على النبي الحق وبتعامل وشبههم ثقة في جمع ما فوق الثلاثة ثقة قريب ثقة من رجل ثالث من غير ما مضى ومن خماسي ومن خماسي يبرد الآخرة يبرد الآخرة انت بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قد يصدق دون ما به ثم العدد وزائد العادي وزائد العادي رباعي وزائد العادي رباعي يحدثهما لم يكن لينا إكره الذي النذ ختم إكره النذ ختم الذي يعني الذي من أمثلة جمع كثرة فعالي وشبهه وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان هذا كل جمع ذلك وألف بعدها حرفان فعائد فعائد أوس طيب مفاعل يجمع بفعال كل كلمة رباعي قول المترجم هو تفعال المترجم طيب مفيدة لكن كلام على الوضع فقط هو على الوصول يجمع بفعال كل كلمة رباعي أي مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وجدرك ومدرك وجبارك وبرك وبرك وبراك ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مجيد فيه كجوهر وجواهر وخيرق وخيارق ومسجد ومزاد وخرج بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبقه الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره وأشار بقوله ومن خماسي جبرد الآخرا في ذي القياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا على فعائل وأشار بقوله ومن خماسي جبرد الآخرا في ذي القياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا أي عارف؟ بشوف خمسة ويخبر نحو سفارك وسفرجل وفارك في سفرجل سفارك في سفرجل وفرازد في ترجق وخوارزا خوارم في خوارق وأشار بقوله وارث أي صار فعال فعال وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد والرابع الشبيه بالمزيد البيت لأنه يجوز حيث رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد لأن كان مجرد الزيادة كنون أو النقص أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال ورد فيجوز أن يقال طوارق وفرازق والكثير الأول وهو حرف الخامس وإبقاء الرابع نحو طوارق وفرازق فإذا كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجد حذفه لم يتعين حذف الخامس فتقول في تفرجل تفارج ولا يجوز تفارج وأشار بقوله وزائد العادي الرباعي البيت إلى ما زائد العادي الرباعي يعني زائد المتجاوز العادي بمعنى المتجاوز وهو العادي من العادي لأنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف لم يكن حرف مد قبل الآخر فتقول في فترة فباطئ وفي فبغيث فباشف وفي مدح ومدحرف لحال فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يثبت بل يجمع الاسم على فعاليين نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير والسين والتاء من كمستجع فزل إذ ببنى الجمع بقاهما مقل والميم أول من سواه بالبقاء والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز واليا مثله إن سبقا ليشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل دماء الجمع الذي هو نهاية ما تلتقي إليه الجموع وهو فعال وفعالين حذفت الزيادة فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء بعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزيد على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك والأولى هي المرادة هنا والثانية تأتي بالبيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدعى فتقول في جمعه مداعٍ وتثبت السين والتاء وتبقى الميم لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد ويلندد وتثبت النون وتبقى الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتصدرهما ولأنهما بموضع يقعان فيه دالين على معنى نحو أقوم ويقوم أقوم ويقوم بخلاف النور فإنهما في موضع لا تدل فيه على معنى أفضل وألندد وليلندد الخصم يقال رجل الخصم يقال رجل ألندد ويلندد أي خصم مثل الألد والياء على الوحد إن جمعتما تحيزبون فهو حكم حسن إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الآخر لا يتأتى معه ذلك حذف ما لا يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر فتقول في حيزبون حزابين فتقلب الياء وتبقى الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وأوجرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع والحنزبون العجيب. عندما الحنزبون الجيد حجم الجيد والبقر الحاجب الحنزبون لا بشر عزيز المهن وقيروا في ذات البيت فرنبا وكل ما ضاهاه فالعلنبا يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في فرنبا سرانك بحذف الألب وإلقاء النون وسرادي بحذف النون وإلقاء الألب وفرادي بحيث من يرقان عليك وكذلك علامك تقول علامك وعلامك وعلامك ومثلهما حبانك تقول حبانك وحبانك لأنهما زيادتان زيادتا معنى للحافظ بصغر الجلد ولا مزية لإحضارهما على الآخر وهذا شأن كله زيادتين زيادتان للحافظ والفرنداء الشريف والفرنداء فرنداء فرنداء فرنداء والعلنداء بالبعد فرنداء فرنداء فرنداء فرنجة بالقم والحبنطاء القصير البطين وقال رجل حبنطي بالتنوين وامرأة حبنطاء